أنا أذكر من القصص في هذا الباب يذكرون أن أحد دعاة الباطل في دولة من الدول التي يغلب فيها الجهل جاء بعض أهل الضلال وبنوا لهذا الشخص في القرية, وهي قرية فقيرة جدا, بنى له بناية جميلة, بنوا له بناية جميلة ووضعوا لها مكيف صحراوي بارد, والناس ما يعرفون في تلك المنطقة المكيف أبدا, مكيف صحراوي بارد والمنطقة حارة, وجاءوا له بباب كهربائي ينفتح بالريموت بالمحرك والجو بارد وفرش جميل جدا وجالس في المكان, وإذا أقبل الناس يضع يده تحت الفراش ويضغط الزر وينفتح الباب ويخرج الهواء البارد. قالوا الناس هذا ولي من أوليائنا, هذه من كرامات الله له, هذه من كرامات الله له, وبدأ ينشر فيهم الضلال وينشر فيهم الباطل بدليل أنه عنده باب ينفتح هكذا تلقائيا والجو بارد في المكان. هذا ولي ومن كرامات الله له أنه ب. ويقولون أن أحد أهل هذه المنطقة جاء للرياض ووجد أن الناس كلهم من أولياء الله, كلهم, لأن كل الأبواب ريموت وكل مكيفات وكل, قال إذن الناس كلهم أولياء بالدليل أن هذه الأشياء موجودة. فالشاهد أن التلبيس على العوام من أئمة الضلال له طرق حيل كثيرة وكلها ترتكز على أكل أموال العوام بالباطل وانتهاك أعراضهم بالباطل, حتى انتهاك العرض باسم الولاية وباسم الإمامة يمارسونه. ومما قرأته في كتبهم ورأيت أيضا ممن تاب منهم وحدثني بذلك أن بعضهم بلغ به الحال أنه يوم زواجه يأتي بزوجته ليلة الزواج إلى شيخ الطريقة ويخلو بها شيخ الطريقة ويفتض بكرتها ليلة الزواج. قال من أجل ماذا؟ أن يبارك لهم في النسل وأن تأتي الذرية الصالحة إلى آخره. وشيخ الطريقة لا يزال كل ليلة أو في كثير من الليالي يفتض أبكار مريديه من أجل أن يبارك النسل ويبارك في الحياة الزوجية. ثم تخرج زوجته من عند شيخ الطريقة وفعل معها الزنا والعياذ بالله, ويأتي المريد ويقبل قدم شيخه يشكره على هذا الإحسان وعلى هذا الجميل. كل هذه تمارس باسم الإمامة وباسم الولاية وباسم هذا كله مما خافه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته. قال إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلين, أي احذروهم, لا ينخدع الإنسان بهؤلاء ولا يغتر بهم, يلبسون عليه, يوقعونه في الشرك الصراح, يوقعونه في البدع, يوقعونه في المنكرات والضلالات في الشركيات, كل ذلك يوقعونه به باسم الإمامة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.